أكاد يمينة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء الثامن الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء الثامن مكروهات الوضوء. مكروهات الوضوء. طبعا لدينا العديد من الأمور المكروهة في الوضوء، أولها الإسراف في الماء. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا يا سعد؟ فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. طبعا وإن كان في سنده ضعف. والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية. المكروه الثاني وهو التقطير في الماء، هذا إذا حصل الإسباغ، فإن لم يحصل الإسباغ بسبب التقطير فلا يصح الوضوء. المكروه الثالث وهو تقديم اليسرى على اليمنى، إذا عكس التيامن. المكروه الرابع وهو الزيادة على الثلاث يقينا والنقص عن الثلاث ولو احتمالا. المكروه الخامس وهو الاستعانة بمن يطهر أعضاءه بلا عذر. طبعا لدينا في الاستعانة عدة أمور. الاستعانة بمن يحضر له الماء فلا بأس بذلك، والاستعانة بمن يصب له الماء على أعضائه أثناء الوضوء فهو خلاف الأولى، أما الاستعانة بمن يطهر له أعضاءه فهذا هو المكروه. المكروه السادس وهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم. نواقض الوضوء، لدينا ستة نواقض للوضوء. أولها ما خرج من أحد السبيلين من متوضئ حي يقينا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الناقض الثاني وهو النوم على غير هيئة المتمكن من الأرض يقينا، إذا يقينا ليس شكا، فإذا شك فلا نقض، لقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. أما إذا كان متمكنا من الأرض ولو مستندا إلى شيء بحيث لو زال لسقط فلا ينقض، لقول لحديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الناقض الثالث وهو زوال العقل، سواء كان بسكر أو مرض أو إغماء أو غير ذلك. الناقض الرابع وهو لمس المرأة الأجنبية حتى لو كانت ميتة من غير حائل، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء. الأمر الناقض الخامس وهو مس فرج الآدمي بباطن الكف، طبعا مع التحامل اليسير من غير حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. الناقض السادس والأخير وهو مس حلقة الدبر على الجديد، طبعا على مذهب الإمام الشافعي الجديد، أما في القديم فلا ينقض. الآن كنا قد قلنا أن من نواقض الوضوء لمس المرأة الأجنبية، ووعدناكم أن نتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل. أولا شروط اللمس، إذا شروط اللمس حتى يكون ناقضا للوضوء. أولا المخالفة في الذكورة والأنوثة، يعني أن يكون أحد الطرفين ذكرا والطرف الآخر أنثى، فإذا تلامس هذان الطرفان انتقض الوضوء. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون اللمس بالبشرة، فخرج بذلك إذا لمسها بظفره أو لمسته بظفرها فلا ينقض ذلك، أو الشعر أو السن. الشرط الثالث أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة عرفا عند أرباب الطباع السليمة. وحد وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة، فلذلك الصغار لا ينقضون الوضوء. الشرط الرابع وهو عدم وجود علاقة تحرم نكاح الطرفين، فإذا وجدت هذه العلاقة فاللمس هنا لا يكون ناقضا. الشرط الخامس ألا يكون هناك حائل بين اللامس والملموس حتى ولو كان هذا الحائل رقيق. عندما تحدثنا عن نواقض الوضوء مر معنا اللمس والمس، لمس المرأة الأجنبية ومس فرج الآدمي بباطن الكف. فما هو الفرق بين اللمس والمس؟ هناك 6 فروق بين المس واللمس. أولها أن المس مخصوص بالفرج، إذا أحد الطرفين يجب أن يكون فرج حتى يكون مس. أما اللمس فيشمل سائر الجسد، طبعا سائر الجسد في اللامس والملموس. الفرق الثاني ينتقض وضوء الماس، أما هذا في المس، الماس ينتقض وضوءه، أما الممسوس فلا ينتقض وضوءه. في اللمس ينتقض وضوء الطرفين. الفرق الثالث لا يشترط في المس اختلاف النوع من ذكورة وأنوثة، إذا في المس لا يشترط أن يكون الطرفين أحدهما ذكر والآخر أنثى، فلو مس فرج نفسه انتقض وضوءه. أما في اللمس فيشترط أن يكون الطرفين أحدهما ذكرا والآخر أنثى. الفرق الرابع أن المس قد يكون في الشخص الواحد، يعني هو نفسه يلمس أو يمس فرجه، يمس فرجه فينتقض وضوءه. أما في اللمس فيشترط أن يكون هناك طرفين، يعني شخصين اثنين. الفرق الخامس أن المس لا يكون إلا بباطن الكف، إذا المس فقط بباطن الكف حتى يكون ناقضا للوضوء، أما اللمس فبأي جزء من البدن يكون ناقضا للوضوء. الفرق الأخير أن المس يكون بين المحرم وغيره، المحرم وغيره المس يكون ناقضا، أما اللمس فإذا كان الطرفين بينهما علاقة تحريم أبدي بسبب رضاع أو مصاهرة أو نسب فإنه لا ينقض الوضوء. ما يجب له الوضوء؟ يجب الوضوء لأمور 3. أولها الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا أو نفلا أو جنازة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأمر الآخر الذي يجب له الوضوء وهو الطواف بالبيت الحرام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الناقض الأخير وهو مس المصحف وحمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا قال الباجوري في حاشيته: لو كان القرآن في صندوق ومعه أمتعة جاز حمل الصندوق. ننتقل الآن إلى ما يستحب له الوضوء ويندب. طبعا يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: أولا عند ذكر الله عز وجل، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: إنه يمنعني أن أرد عليك أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. إذن يستحب الوضوء عند ذكر الله عز وجل. ثانيا يستحب الوضوء عند النوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. والحالة الثالثة أيضا يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وأيضا حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. الحالة الرابعة التي يندب لها الوضوء، يندب الوضوء قبل الغسل، طبعا سواء كان غسل جنابة أو غيره. الحالة الخامسة يندب تجديد الوضوء لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. ويسن أيضا الوضوء للأذان وللجلوس في المسجد والفصد والحجامة وأكل لحم الجزور وغير ذلك. أما بالنسبة للحكمة من الوضوء، طبعا الوضوء وسيلة من وسائل النظافة التي عليها مدار السلامة من الأمراض وانتشار الأوبئة. وقبل كل شيء هو عبادة يثاب عليها وتعود بالنفع على صاحبها. الأمصار لا تلهينك نشرة الأخبار.